بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى العيص. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه في 700 راكب، وذلك في جماد الأولى من السنة السادسة للهجرة، والهدف اعتراض عير لقريش أقبلت من الشام، يقودها أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما زال مشركا، فأدركوها فأخذوها وما فيها، وأسروا ناسا ممن كان في العير منهم أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه، وقدموا بهم إلى المدينة. فأرسل أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكانت هاجرت إلى المدينة، فاستجار بها فأجارته. فقد روى الحاكم والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليها أبو العاص بن الربيع أن خذي لي أمانا من أبيك، فخرجت فأطلعت رأسها من باب حجرتها، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصبح يصلي بالناس، فقالت: أيها الناس، إني زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني قد أجرت أبا العاص. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: أيها الناس، إنه لا علم لي بهذا حتى سمعتموه، ألا وإنه يجير على المسلمين أدناهم. وطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب السرية رد الأموال التي غنموها من قافلة أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه من غير أن يكرههم، فردوا عليه كل ما أخذوه من القافلة، حتى إن الرجل ليأتي بالدلو ويأتي بالشنة والإداوة حتى العقال، حتى ردوا عليه ماله كله ما يفقد منه شيء. عودة أبي العاص رضي الله عنه إلى مكة وإسلامه. ثم رجع أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه إلى مكة، فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله ومن كان أبضع له، ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا، فجزاك الله خيرا، فقد وجدناك وفيا كريما. فقال رضي الله عنه: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. ثم خرج رضي الله عنه حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذهبي: أسلم قبل الحديبية بخمسة أشهر. هل رد النبي صلى الله عليه وسلم زينب لأبي العاص بعقد جديد؟ ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها لأبي العاص بن الربيع رضي الله عنه على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقة، لأن آية تحريم المسلمات على الكفار لم تكن نزلت إذ ذاك. روى الإمام الترمذي وأبو داود وابن ماجه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع رضي الله عنهما بعد 6 سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا. قال الإمام السندي: فإن قيل حديثه أنه صلى الله عليه وسلم ردها عليه بعد 6 سنين والعدة لا تبقى إلى هذه المدة غالبا، قلنا لم يؤثر إسلامها وبقاؤه على الكفر في قطع النكاح الأول إلا بعد نزول الآية في الممتحنة، وذلك بعد صلح الحديبية، فتوقف نكاحها على انقضاء العدة من حين النزول، وكان إسلام أبي العاص بعد الحديبية بزمان يسير، بحيث يمكن أن تكون عدتها لم تنقضي في الغالب، فيشبه أن يكون الرد بالنكاح الأول لأجل ذلك. وقال الإمام ابن القيم: ولا يعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا، ولا ريب أن الإسلام كان بمجرده فرقة لم تكن فرقة رجعية بل بائنة، فلا أثر للعدة في بقاء النكاح، وإنما أثرها في منع نكاحها للغير، فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة، ولكن الذي دل عليه حكمه صلى الله عليه وسلم أن النكاح موقوف، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرت، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح، ولا نعلم أحدا جدد للإسلام نكاحه البتة، بل كان الواقع أحد أمرين: إما افتراقهما ونكاحها غيره، وإما بقاؤها عليه وإن تأخر إسلامها أو إسلامه. تنبيه هام: ذهب موسى بن عقبة إلى أن قصة أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه وأسره وقعت بعد هدنة الحديبية، وأن الذين تعرضوا لقافلته هم أبو بصير وأبو جندل وأصحابهما زمن هدنة الحديبية، ولم يكن ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا منحازين عنه بسيف البحر، وكان لا يمر بهم من عير لقريش إلا أخذوها، وهذا قول الزهري خلافا لما ذهب إليه الواقدي وابن سعد في طبقاته وغيرهما من أصحاب المغازي، من أن سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه هي التي اعترضت قافلته، وصوب ذلك الإمام ابن القيم. قال الإمام ابن القيم: وقول موسى بن عقبة أصوب، وأبو العاص إنما أسلم زمن الهدنة، وقريش إنما انبسطت عيرها إلى الشام في زمن الهدنة، وسياق الزهري للقصة بين ظاهر أنها كانت في زمن الهدنة. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء وتحركت بالباقيات شفاهُ.